لما خير النبي عليه الصلاه والسلام بين الدنيا والاخره اختار الاخره وقال اللهم الرفيق الاعلى، فما المقصود بالرفيق الاعلى؟ يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واخر اولئك رفيق.